أصدقائي وإخواتي وأحبائي أجمل وأحلى وأروع وأجدع أصحاب وإخوات في الدنيا كلها، وحشتوني جدا جدا جدا فوق ما تتصوروا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنكم تكونوا جميعا يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. أنا قبل ما أشكركم جميعا على شعوركم الجميل وسؤالكم عليا ووقفتكم الجميلة جنبي اللي أنا كنت متأكدة منها طبعا، عايزة أعتذر لكم طبعا على التأخير، وأكيد كلكم كنتوا عارفين ظروفي وأكيد مقدرينها، وبجد أنا اللي متضايقة إني اتأخرت عليكم ده كله، بس والله العظيم كان غصب عني. بشكر كل أصحابي وإخواتي اللي بعتولي رسائل وبعتولي كومنتات، وطبعا في منكم شاف البوست اللي كتبت فيه إني هتأخر عليكم أسبوعين تقريبا علشان الظروف اللي عندي، لكن في ناس ما شافتش البوست وفضلت برضو تبعتلي كومنتات ورسائل وتقولي اتأخرتي علينا ووحشتينا. بصراحة انتوا اللي وحشتوني جدا جدا، وبشكركم جدا على سؤالكم عليا. يعني مش عارفة أقول لكم أنا سعيدة قد إيه بالشعور، الحب الجميل ده، الحب في الله اللي أكيد طبعا متبادل، وطبعا أنتوا عارفين إنه نعمة كبيرة جدا من ربنا. أجمل حاجة وأجمل نعمة من ربنا هو الحب في الله. وطبعا بعتذر لكل أصدقائي اللي بعتولي مواقف وتأخرت عليهم في نشر مواقفهم، وبعتذر أكتر للي بعتولي مواقف وما شفتهاش. انا بجد يعني بعتذر لاي حد بعت لي موقف بيقول لي انا بعت لك موقف بقالي فتره وما شفتهوش او ما قلتهوش، في حقيقي والله العظيم كل موقف بشوفه على طول بنشره، يعني من الاسبوع للاسبوع ما بتاخرش على اي حد خالص. انا بس برجوكوا انكم تبعتوا لي المواقف على رسائل الصفحه مش في الكومنتات يا جماعه، والله العظيم الكومنتات احيانا ما بشوفهاش خالص، ما بيجيليش بيها اشعار، احيانا بشوفها بالصدفه وانا بقلب مثلا في الكومنتات بتاعت الفيديوهات بلاقي كومنت بحد بعت لي موقف، فحقيقي بتضايق قوي ساعتها. يعني النهارده باذن الله هقدم لكم الجزء 33 من حلقات حادثة بالفعل، وأنا عارفة أني طولت عليكم في المقدمة. نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة من الأستاذ أحمد، بيقول أنا عمري دلوقتي 35 سنة، لكن حصل لي موقف غريب جدا، يعني حاجة غيرت حياتي لما كان عمري 17 سنة. وانا صغير اصلا كنت بخاف من اي حاجة، كنت بخاف بشكل غير طبيعي، ولو مثلا خرجت في الشارع وشفت كلب قدامي بجري على طول والف في شارع تاني، ولما كان بيجي الليل استحالة كنت اخرج من باب البيت ابدا، كنت بخاف قوي اخرج في الضلمة، ولدرجة ان الموضوع تطور معايا وبقيت اخاف انام، لاني كنت خايف اني انام واشوف احلام وحشة او كوابيس. انا اصلا كنت ساعتها وانا عندي يعني 17 سنة كنت بشتغل في مطعم في المدينة نفسها، في مدينة بنها، وانا اصلا من قرية من قرى مدينة بنها، فكان بين بيتي وبين الشغل حوالي كيلو ونص، كيلو متر ونص، وكان شغلي بيبتدي من أول المغرب، من أذان المغرب كده لغاية بعد الفجر. ففي ليلة صاحب الشغل يعني صاحب المطعم ده كان عنده ظرف معين، وقال لي إن هو هيقفل المطعم قبل ميعاده بشوية، قبل الفجر يعني حوالي الساعة 2 كده. فقلت كويس يعني هروح بدري وكده ولسه الناس راحة جاية في المدينة. فيدوب فعلا اتحركت من المطعم وخلاص هروح، ما لقيتش ساعتها مواصلة توصلني لغاية القرية بتاعتنا، فضلت واقف فترة طويلة لغاية ما زهقت. بعد كده قلت خلاص همشي وأمري لله. مشيت طبعا بعيد عن المدينة، المدينة طبعا كان فيها ناس وحركة ومحلات فاتحة وكده، لكن لما وصلت بقى لطريق القرية بتاعنا، لأول طريق القرية، بصيت طبعا حواليا لقيت الدنيا هس هس، ولا حد ماشي ولا حد بيتحرك في المكان ده غير الكلاب. اللي انا اصلا بترعب منهم طبيعي. فقلت امشي في حالي كده في هدوء وربنا يعدي الليلة دي على خير. والدنيا كانت ظلمة كمان جدا، يعني كمان ما فيش ولا عمود نور واحد كان منور، كان في ساعتها يا دوب النجوم هي اللي منورة، وحتى القمر كان هلال مش منور حاجة. فجأة وانا ماشي بصيت لقيت حاجة عدت من جنبي، شكلها زي القطة لكن هي ما كانتش قطة، كانت مخلوق غريب تاني، كانت ودانها كبيرة قوي ووشها زي ما يكون متشوه. انا ساعتها بصراحة خفت منها جدا وفضلت واقفة تبصلي. اول ما شفتها يعني لفت بس عيني من عليها ثواني لاني كنت خايفة قوي منها ومرعوب، فرجعت ابصلها تاني لقيتها اختفت تماما من المكان. انا طبعا من كتر رعبي خدت بعضي وفضلت اجري من المكان ده، ولما ابتديت اجري سمعت صوت كلاب عمال يجري ورايا، يعني صوت كلاب عالي قوي في وداني. فهديت شوية وبعدين بصيت ورايا لقيت فعلا عدد كلاب غير طبيعي ورايا ويميني وشمالي، وما كنتش عارف اروح منهم فين. فطبعا انا ما بقتش عارف اعمل ايه، برضو كملت جري لغاية ما فجأة لقيت جنبي عربية. معرفش العربية دي جت بقى منين ولا ظهرت منين لفين، انا ما حسيتش ان في عربية ماشية. فجأة كده بصيت لقيتها جنبي على طول، وبعدين لقيت صوت جوه العربية شخص يعني بيقول لي اركب بسرعة. فبصيت جوه العربية كده انا مش شايف حاجة، الدنيا ضلمة بجد يعني مش شايف اي حاجة لا جوه ولا بره. وانا ببص كده لقيت اللي جوه العربية بيقول لي اركب والا همشي واسيبك للكلاب. انا طبعا ما حسيتش بنفسي الا وانا قاعد جوه العربية، نطيت جوه العربية وقعدت والعربية اتحركت. جيت بعد كده ابص للسواق اللي راكب العربية لقيته شخص لونه اسود قوي ومش قادر خالص احدد ملامحه. وبعدين مشينا فترة صغيرة ولقيت العربية وقفت، والراجل ده قال لي يلا انزل انا اخري هنا وخلاص مفيش كلاب ورانا. انا قلت الحمد لله، وفعلا نزلت من العربية وانا كنت خلاص قربت من القرية بتاعتي. فاول ما نزلت من العربية وبصيت حواليا لقيت نفسي موجود في وسط المقابر. انا مش عارف ايه اللي وصلني للمكان ده وجيت هنا ازاي، طبعا العربيه يعني اللي انا كنت راكبها دي هي اللي وصلتني للمكان ده. حاولت امشي عشان اخرج من المكان ده، بصيت لقيت رجليا تقيله مش قادره احركها، بحركها بالعافيه بس فضلت اقاوم واحرك في رجليا لغايه ما يعني قربت شويه اخرج من المقابر. وأول ما قربت من نهاية المقابر كده كان فيه شجرة كبيرة، فالشجرة دي بصيت لقيت عليها من فوق، طبعا الدنيا ضلمة وأنا شايف بالعافية، يعني في مخلوق غريب كده عمال يتحرك جوه الشجرة. كان مخلوق حجمه كبير، حجمه زي الإنسان وشكله كمان زي الإنسان، يعني حركته زي الإنسان كده ورجلين وإيدين، لكن كان مليان شعر او يعني جسمه اسود كده بشكل غريب، وكان لونه مخضر شويه، كان لونه اخضر. انا طبعا لما شفت المنظر ده اتسمرت في مكاني ومبقتش قادره اتحرك. وبعدين لما دققت قوي في وش الراجل او المخلوق يعني اللي موجود فوق الشجره ده لقيته هو نفس سواق العربيه اللي انا كنت راكب معاه، وبعدين فجاه اختفى. في اللحظة دي بالظبط حركتي ابتدت تبقى عادية جدا، رجلي ما بقتش تقيلة ولا أي حاجة، وابتديت أتحرك وأخرج من المكان. بس في حاجة بقى في الوقت ده حصلت لي غريبة، حسيت إني في نفس اللحظة دي إني مش خايف من أي حاجة، يعني أنا موجود في مقابر وكنت برضو سامع صوت كلاب من بعيد وماشي لوحدي في الطريق ده، لكن لقيت نفسي خلاص مش خايف. تقدروا تقولوا الموقف ده كسر حاجز الخوف اللي كان بيني وبين العالم كله. ومن بعدها بقيت أحب قصص الرعب وأفلام الرعب جدا، والحمد لله الواقعة دي غيرت لي حياتي تماما. الأستاذ وليد بيقول: أنا حصل لي موقف، أنا وزميلي إحنا أصلا من مدينة كفر الشيخ، وكنت أنا وزميلي بنحب الصيد قوي، صيد السمك، فكنا بنركب مواصلة كده ونروح نصطاد بالليل. كنا بنحب دايما نصطاد بالليل ونفضل طول الليل قاعدين على فرع النيل ده أو فرع ترعة صغيرة كده، وبعدين نروح الصبح يعني لما النهار بيطلع يعني. فروحنا نصطاد حوالي الساعة 12 بالليل كده، وكنت أنا سابق زميلي ب5 متر كده يعني، متجهين للمكان اللي هنقعد فيه. ساعتها سمعنا صوت في الترعة اللي هنصطاد فيها دي، صوت طوب بيترمى يعني، حد بيرمي طوب في جوه الترعة. ما خدناش في بالنا وقعدنا وابتدينا الصيد. بعد كده بقى مش سمعنا صوت طوب، سمعنا صوت حجر كبير بيترمي في الترعة. ساعتها اتخضينا بقى بصراحة، قلنا يمكن مثلا فار، يمكن أي حيوان نط في الترعة من غير ما نحس بيه. بعد الحكاية دي أنا ابتديت أشوف حاجة غريبة قوي، ابتديت أشوف زي ما يكون دخان قدامي، بخار طالع من المية، والبخار ده عمال يتجسد ويتشكل على شكل إنسان. بصوا أنا ما خفتش ساعتها قوي، بس حسيت برعشة كده في جسمي، وقلت بلاش أقول لمحمود زميلي لحسن يترعب يعني، يمكن يكون هو مش شايف اللي أنا شايفه. بس قلت له: بقولك إيه، ما تيجي نقوم، يلا نسيب المكان ونقوم. بس ساعتها لقيت محمود زميلي بيصرخ وبيقول لي: أنت شايف اللي أنا شايفه؟ قلت له: بقولك إيه، اهدى وما تخافش واقرأ قرآن بصوت عالي. وساعتها قعدت أقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفعلا أخدنا حاجتنا وطلعنا على الشارع الرئيسي بقى، خلاص يعني حبينا نروح، وكانت الساعة حوالي 1 كده تقريبا. وفي الفترة دي ما كانش في أي حد ممكن يبقى ماشي في الشارع، فبصينا لقينا كلاب ظهرت من وسط الأرض فجأة وعمالة تمشي ورانا. هي مش بتأذينا ولا بتهوهو علينا ولا أي حاجة، كلاب ظهرت بس كده وماشية ورانا زي ما تكون بتحرسنا، لغاية ما وصلنا لطريق السكة الحديد، طريق على شريط قطر يعني. في الوقت ده قعدنا اليوم كله على الرصيف، على رصيف محطة القطر ده. فتاني يوم رحنا جامع كده وسألنا الشيخ اللي فيه، فقال لنا ده كان جن بس ما كانش عايز يأذيكم، اللي انتوا شفتوه ده يعني متشكل لكم في المية ده، ده مكانه بس ما كانش عايز يأذيكم. هو الأول سمعكم صوت الطوب ده بيتحدف في المية علشان يخوفكم وتمشوا، لكن انتوا ما مشيتوش، فابتدى يتجسد لكم ويظهر لكم في شكل بني آدم وكده علشان برضو يخوفكم ويمشيكم من المكان. اما الكلاب بقى اللي ظهرت لكم دي وكانت ماشيه وراكو، فدي كانت ماشيه تحرسكو. واقسم بالله الموقف ده فعلا حصل لي بجد، والله على ما اقول شهيد. صديقتي نجلة بتقول: انا زمان لما كنت في بيت تيتا الله يرحمها، كنت بحب اقف في البلكونه بتاعتها، البلكونة كانت أول دور، فكنت بشوف دايما كلب، يعني هو بصراحة كلب غريب قوي، بيقف يبص عليا وبعدين يجي كلب تاني ياخده ويمشي، كلب أسود كده كان ياخد الكلب اللي بيبص عليا ده ويمشي بيه بعيد. وكل يوم بقى الحكاية دي بقت تتكرر، لدرجة إن في مرة كنت واقفة أنا وولاد عمي في البلكونة، كلنا واقفين وكلنا بقى شفنا الكلب ده. بس المرة دي بقى حصل موقف غريب جدا وكلنا شفناه، لقينا الكلب عمال ينده عليا باسمي ويقول لي: الحقيني الحقيني. بيتكلم بصوت راجل يعني، بصوت إنسان طبيعي. وبصينا وراه لقينا عدد كبير قوي من الكلاب. ساعتها بقى خايف قوي وقعد ينده عليا تاني بصوت عالي ويصرخ. أنا خفت قوي بصراحة من الحكاية دي. تاني يوم كان يوم جمعة، فأولاد عمي راحوا المسجد وسألوا الشيخ اللي هناك وحكوله يعني على اللي حصل ده وشافوه بعينيهم. فالشيخ قال لهم اوعوا تخلوا البنت دي ترد عليه، ترد على الكلب ده يعني. ففي الليلة دي شفت تاني الكلب ده برضو، ووقف فترة يبص عليا، وبرضو جه الكلب الأسود جنبه وراح واخده ومشي. بس من الليلة دي بالتحديد ما بقيتش أشوفه تاني أبدا. صديقتي كريمة بتقول في الوقت اللي والدي اتوفى فيه، كان في الفترة دي بنشطب بيتنا الجديد اللي كنا خلاص هنروحه، فاضلنا أيام يعني. وفعلا روحنا البيت الجديد ده وخلصنا بقى شغل البيت فيه وكده، وعملنا ذبح وفدو يعني وكده. فمرات أخويا كانت تبقى بنت خالتي، قريبتي يعني. فمرات أخويا دي كانت بره البيت في مرة، الكلام ده بعد العصر كده. في الفترة دي أنا شميت ريحة حاجة بتتشوي، ريحة شوي يعني، لحمة راس حاجة كده بتتشوي في البيت، بس ما كانش في حد بيشوي أي حاجة. فقلت اللهم اجعله خير، وقلت يمكن عمار البيت الجداد دول عايزين ريحة شوي مش عارفة. فقلت لما ترجع مرات أخويا من بره هقول لها. وفعلا أول ما مرات أخويا رجعت من بره، قبل ما أحكي لها على أي حاجة ولا أقول لها أي حاجة، لقيتها هي نفسها بتقولي أنتي مش شامة حاجة غريبة؟ قلت لها أيوة فعلا أنا شامة ريحة لحمة كده بتتشوي. فقلت لها على فكرة يمكن أهل البيت عاوزين حاجة بتتشوي، عايزين يشموا حاجة بتتشوي. ساعتها مرات أخويا اتريقت عليا يعني، وقالت لي أنتي بتخرفي وإيه الكلام الفارغ ده وكده. قلت لها خلاص حقك عليا، ما على الرسول إلا البلاغ. وسبحان الله ساعة أذان الفجر بعديها يعني، في أذان الفجر أنا قمت اتوضيت وصليت، وسمعتها هي كمان صحيت علشان تصلي. وبعدين أنا بعد ما صليت الفجر قلت هريح شوية، ويا دوب لسه بدخل على سريري عشان أنام، سمعت بودني حد بينادي عليها باسمها وهي رايحة أوضتها. بعد ما صلت ورايحة أوضتها سمعت بودني حد غريب بينده عليها باسمها. وساعتها سمعت حتة دين ضربة على وشها كأن حد اداها بالقلم. بس أنا بصراحة لا فتحت باب أوضتي ولا خرجت ولا قلت لها ايه اللي بيحصل. لقيتها بقى تاني يوم مرعوبة وبتحكي لي ان فعلا لقيت ضربة على وشها جامدة، لقيت حد ضربها ضربة جامدة على وشها بعد ما نادها عليها باسمها. فساعتها ابتسمت وقلت لها عشان تبقي تصدقي كلامي، وادي النتيجة انك ما صدقتيش كلامي. وبعد كده راحت فعلا جايبة لحمة وشويتها، ومن بعدها بقى بقت تصدق في كل كلمة أقولها لها. الأستاذ عبد السلام من الجزائر بيقول كان في موقف زمان حصل لوالدتي وهي صغيرة، هي وجدي. زمان والدتي وجدي كانوا راكبين حصان، والكلام ده كان بالليل، وركبوه مشيوا بعيد عن القرية بتاعتهم كده شوية. وبعدين فجأة ماما بتلتفت وراها، لقت زي ما تكون شعلة متابعاهم ماشية وراهم، يعني شعلة ماشية في الهوا كده، شعلة زي ما تكون شعلة شمعة أو حاجة زي كده. الشعلة دي ابتدت تقرب منهم شوية بشوية، وابتدت تلف حوالين الحصان اللي هم راكبينه. وساعتها الحصان نفسه انتبهته حالة غريبة جدا، وبقى مذعور وقعد يجري يجري ويزود في سرعته قوي لغاية ما كان هيوقعهم. فماما طبعا خافت وقالت لجدي ايه ده يا بابا، قال لها ما تخافيش ما تخافيش، هو طبعا ما كانش عايز يخوفها يعني. فماما لقت جدي عمال يتمتم بكلام كده وقعد يقرا قران لغايه اما ماما لقت الشعله دي عماله تختفي تدريجيا. ده موقف. موقف تاني بقى، كان في واحد في نفس القرية دي، راجل يعني عايش في القرية دي زمان اسمه بوحة. كان في القرية دي حدائق كده جميلة قوي، فيها مشمش وتفاح ونخيل، وكان متخلل الحدائق دي طريق معين كده يدخله بيه للقرية. فالراجل ده كان معروف انه قلبه جامد قوي يعني وما بيخافش، وقال ان هو هيمشي جوه الطريق ده عشان يروح القرية. بس الطريق ده كان ليه قصة بقى زمان، كان في واحد قتل مراته ذبحها يعني في الطريق ده، والطريق ده كان اي حد يمشي فيه قبل كده كان بيشوف حاجات غريبة ويسمع حاجات غريبة. لكن الراجل ده بقى قال انا ما بخافش من اي حاجة، وكانوا بيقولوا ان هو لو طلبوا منه ينام في المقابر حتى هينام من كتر ما هو يعني ما بيخافش. وفعلا دخل الطريق ده ومشي فيه. أول ما دخل الطريق شاف واحدة ست سودة وشعرها منكوش، والست دي أول ما سمعت خطوات رجليه راحت رافعة راسها على طول ناحيته. بيقول ساعتها بقى خد صدمة عمره، شاف وش بشع عمره ما شافه قبل كده، شاف واحدة عينيها حمراء واسعة قوي وكان شكلها مرعب. وطبعا أول ما شافها خاف يعني، ولا جمودية قلب نفعته ولا أي حاجة خالص، اتسرع طبعا من منظرها وطلع يجري. بعد ما جري بشوية كان في هناك في المكان زي قلعة أثرية كبيرة يعني، قلعة من الحجر كده، فطلع فيها دخل فيها. وبعدين لما دخل القلعة لقى مكان كده محطوط فيه توابيت للموتى، زي ما تقولوا أوضة مقفولة أو أوضة ليها باب كده فيها توابيت للموتى. فدخل وقفل وراه الباب. بعديها بيقول سمع صوت عمال يخبط على الباب، حد عمال يخبط على الباب عشان يخش عليه الأوضة. بس طبعا هو من خوفه ولا فتح الباب ولا خرج لغاية ما طلع عليه النهار. الأستاذ أحمد رمضان بيقول كان في موقف حصل لوالدي الله يرحمه لما كان لسه شاب. كان ساكن ساعتها في منطقة بولاق أبو العلا، فكان راجع مرة من شغله يعني متأخر، فحب يعني يختصر الطريق، فابتدى يدخل من الشوارع الضيقة أو الحواري يعني، حارة جوه حارة جوه حارة كده عشان يوصل أسرع للبيت. فهو ماشي في حارة اسمها حارة النخلة، كانوا مسميين الحارة دي بالاسم ده علشان كان في فعلا نخلة في المكان ده، لكن كانت جذع بس، ما كانش ليها زعف ولا ليها فروع ولا أي حاجة خالص. فهو ماشي ويدوب وصل جنب النخلة دي، بيقول فجأة لقى الحارة دي اتسدت فجأة بحيطة، لقى قدامه حيطة سد. بص وراه كده عشان يرجع، لقى برضه وراه حيطة سد، يعني قدامه حيطة ووراه حيطة، ما كانش عارف يخرج ولا يتحرك من المكان ده خالص. وبعدين جه يبص على النخلة دي، بص لقاها عمالة تطول وتقصر تطول وتقصر بشكل غريب جدا. بس أنا بصراحة والدي كان قلبه جامد شوية، لقى على الأرض سوري بلاعة كده، راح قاعد على غطا البلاعة دي لغاية ما النهار طلع. وأول ما النهار طلع والشمس طلعت، بص لقى الحيطة دي والحيطة دي اختفوا تماما والطريق اتفتح عادي. موقف تاني بقى حصل مع والدتي ربنا يديها الصحة. كانت ساعتها حامل في أختي الكبيرة، وكانت نايمة عند جدتي. جدتي كان بيتها عبارة عن دورين، وماما كانت نايمة في الدور الأرضي جنب الشباك. ماما بتحلف ان هي سمعت، كان الكلام ده بالليل يعني، سمعت صوت كارتة او عربية بحصان كده رايحة جاية رايحة جاية في الحارة، يعني المكان ما يسعش ان في حصان او عربية بحصان تفضل رايحة جاية في المكان ده. ولما تاني يوم حكت لأمها اللي هي جدتي يعني، فجدتي قالت لها ان اصلا في الحارة دي كان في واحد مقتول، واحيانا على فترات كده في ناس بتسمع حاجات غريبة بتحصل في الحارة دي. الأستاذ توفيق من محافظة الأقصر بيقول في موقف حصل لي في سنة 94 لما كنت في أولى ثانوي، كنا في الشتاء. صحيت الصبح عادي ولبست وفطرت وكده وحضرت شنطتي ورايح للمدرسة، بس في اليوم ده مش عارف ليه ما كانش ليا نفسي أروح المدرسة خالص، ما كنتش في المود نهائي وحاسس كده اني مخنوق شوية. فقررت ساعتها ان اروح اقضي وقت شوية في كافيه من الكافيهات اللي حوالين البيت، لغاية بس ما كل اللي في البيت يخرجوا ويروحوا لأشغالهم ومدارسهم وبعدين ارجع البيت تاني. وفعلا ده اللي حصل، فضلت قاعد في كافيه شوية لغاية الساعة 11 كده تقريبا، لغاية ما اتأكدت ان كل اللي في البيت تقريبا خرجوا منه. أول ما دخلت البيت حسيت إني عايزة أنام بشكل مش طبيعي، وزي ما تكون كوباية الكاكاو اللي شربتها في الكافيه دي كان فيها مخدر أو منوم مش عارف. المهم أخدت دش سخن وطلعت نمت. أصلا نظام بيتنا يعني نظامه مختلف شوية، هو بيتنا شبه الفيلا شوية، كان فيه الدور الأولاني عبارة عن صالة كبيرة وفيها سلم، والسلم ده هو بقى اللي بيطلع على الدور التاني وعلى السطح. وانا اوضتي كانت في الدور التاني، وكان عندي كلب كده يعني مربيه وكان قاعد بيلعب في الصالة. يا دوب طلعت نمت رحت على طول في النوم من غير ما احس، ومعرفتش الوقت مر ازاي ولا مر قد ايه. فجأة صحيت لقيت الدنيا ضلمة، يعني احنا بقينا في بالليل كده، ولقيت يا دوب نور بسيط كده جاي من الطرقة اللي قدام أوضتي، وكان ساعتها الباب موارب. بصيت لقيت الكلب بتاعي نايم عند باب الأوضة. فالغريب إن أول ما الكلب شافني صحيت لقيته فجأة هب كده ووقف على رجليه مرة واحدة وقعد يزمجر عليا. فقلت عادي يمكن أحيانا بتجيله حالات غريبة كده. ويا دوب بنزل من على السرير بصيت لقيت الكلب عمال ينبح عليا بشكل مش طبيعي، وبعدين يا دوب وصلت عند باب الأوضة لقيته عمال ينبح عليا بشكل عالي جدا وأشرس من الأول، وزي ما تكون عينيه بتطق شرار، وكان عمال يسد عليا السكة مش عارف أمشي منه، أمشي يمين يقف لي يمين، أمشي شمال يقف لي شمال. فأنا افتكرته ساعتها جعان وزعلان مني، قلت له معلش أنا عارف إن أنا نمت كتير وسايبك جعان، انا ثواني بس هنزل دلوقتي اعمل لك اكل حالا. لقيت الكلب برضه مش عايز يعديني وعمال برضه يزمجر في وشي ويهوهو في وشي بشكل غريب قوي، وكانه بيقول لي وريني هتعمل ايه، هتعدي ازاي. انا بقى في الوقت ده ابتديت اصور وابتديت اصرخ في وشه وازعق له كده واقول له ابعد عن طريقي، وبالعافيه رحت ماسكه كده من رقبته بالعافيه ودخلته جوه الاوضه، بس ما قفلتش الباب. يا دوب انا لسه بعديه كده لقيته راح ماسكني من رجلي ببقه وفضل برضه زي ما يكون يعني بيعوي بشكل غريب كده بشكل حزين، يعني زي ما يكون كده في الوقت ده بيترجاني ان انا مخرجش. برضه بصراحة ما اهتمتش وخلصت رجلي منه وبعدين نزلت على الصالة تحت. المطبخ بتاعنا كان جنب السلم وكان نازل يعني كام سلمة لتحت شوية كده، ولقيت النور بتاع المطبخ مولع والباب مفتوح وقلت أكيد حد رجع من بره. ببص جوه المطبخ لقيت أخويا الكبير واقف جوه المطبخ ومديني ظهره وماسك سكينة في إيده وبيعمل سندوتشات قدامه. بصراحة أنا أول ما شفته غضبت جدا يعني، وقلت إيه البرود اللي هو فيه ده، وقعدت أزعقله وقعدت اقول له يعني انت سامعني وسامع الكلب وسامع الحوارات دي كلها ولا تيجي تسأل ايه اللي بيحصل ولا اي حاجة خالص. بصيت لقيت اخويا لا بيلتفت لي ولا بيرد عليا ولا بيبص لي ولا كأني بكلمه. الموضوع أغضبني زيادة وقلت لا بقى دي عيلة مجانين، هو في ايه الحكاية النهاردة؟ وقعدت برطن بقى كده بكلام يعني مش ظريف. فجأة وانا غضبان كده سمعت صوت جرس الباب، وكانت الصاعقة. لقيت اخويا الكبير اللي انا لسه شايفه جوه المطبخ جاي من بره البيت. انا طبعا اول ما شفته ما تتصوروش الصدمة اللي حصلت لي، وحسيت بقى برعشة في جسمي غريبة، وابتدى يعني ابتدى يجي لي ضيق نفس كده غريب. وراح داخل اخويا سندني وقال لي مالك يا ابني في ايه؟ فطبعا حكيت له الموقف بالتفصيل. فضل برضو يقول لي يمكن انت كنت بتحلم ولا حاجة وتهيأ لك، والكلام الفارغ ده اللي بنسمعه على طول. بعد شوية لقيت والدتي كمان رجعت من بره، وبرضو حاولت تهدي فيا وتقول لي برضو يعني يمكن يا ابني كان بيتهيأ لك ولا كنت بتحلم. برضو انا كل ما يقولوا لي الكلام ده اتغاظ اكتر، لغايه اما في مره كده يعني ما حسيتش بنفسي غير باني بلم هدومي في شنطه وقلت لهم انا هسافر عند عمتي في البحر الاحمر، وسافرت فعلا قعدت عند عمتي كام يوم. وبعد كام يوم والدتي اتصلت بعمتي وقالت لها يعني طمنيه وقولي له ان انا مصدقاه، لانها حكت لناس على الموقف اللي حصل ده ولشيوخ، فقالوا لها يعني ده يمكن بيحصل عمار البيت او حاجة كده يعني، ويستحسن ان انتوا تمسحوا الارضية والحيطان بمية وملح وتحطوا بخور وتشغلوا سورة البقرة وكده. بس الموقف ده ما تتصوروش ارعبني قد ايه، وفاكره لغاية دلوقتي. موقف تاني بسيط كده حصل لي برضو، كنت نايم على السرير وفجأة سمعت صوت خالي بينادي على أمي جنب باب الأوضة كده بالظبط، وصوته كان فيه صدى صوت كده بيرن يعني زي ما يكون فيه صدى صوت في صوته. بس أنا طبعا انتبهت وقلت ده مستحيل يكون خالي، لأن خالي ساعتها كان بره مصر خالص. موقف تاني بقى حصل معايا أنا وواحد صاحبي. كنت أنا وواحد صاحبي قاعدين على السطح بتاعنا بالليل وقاعدين بناكل حمام، فبعد ما كلنا قعدنا نبص كده من السطوح، لقينا يعني إحنا من سطوح بيتنا نشوف سطوح بيته، بيت صاحبي يعني ممكن أشوف سطوح بيته وبير السلم بتاعه. وإحنا بنبص كده لقيت يعني زي ما يكون راس طفل ظهرت في بير السلم بتاع يعني بتاع بيت صاحبي. مش فاكر مين يعني اللي نبه التاني الأول على الحكاية دي، المهم بصينا ناحيته ولما ركزنا شوية لقينا فعلا راس الطفل دي عمالة تتهز مرتين تلاتة كده، وزي ما يكون بيقول لنا أيوة أنا اللي ببص عليكو. أنا ساعتها ضحكت وقلت له يمكن ده أحمد أخوك. بصيت لقيت صاحبي متوتر وبيخبط على كتفي وبيشاورني ناحية الشارع وقال لي أحمد أخويا هو بيلعب مع أصحابه هناك. وبعد ما شفنا فعلا أحمد أخوه بيلعب مع أصحابه في الشارع رجعنا نبص قوي على الطفل ده اللي بير السلم، لقيناه اختفى تماما. صديقتي ريهام من السعودية بتقول أنا كان عندي هواية غريبة شوية وأنا صغيرة، يعني الكلام ده إني كنت بحب ألعب مع خيالي، كنت بحب ألعب مع ضلي على الحيطة قوي. فكان عندنا حوش كده واسع ورا العمارة اللي كنا ساكنين فيها، كنت بحب قوي أطفي نور الحوش ده وأخرج أجري وألعب بقى في الحوش براحتي لوحدي، وقعد اتفرج على الظل بتاعي ولا الخيال بتاعي على الحيطه وهو بيجري جنبي، هو اسبقه مره ويسبقني مره كده يعني. لكن في مره سمعت صوت حد بيجري معايا في الحوش لكن ما شفتش اي حد معايا، ساعتها كنت صغيره فما خدتش في بالي، بس سمعت صوت الجري كويس، واستمريت ساعتها في اللعب والجري وكده، واقول لخيالي استنيني العب معاكي وكده، وطبعا ما بيردش عليا. وفي ليلة بقى شفت حلم غريب جدا ومرعب جدا جدا. حلمت ان احنا كان عندنا قفص طيور، وانا واختي كنا قاعدين بنلعب مع الطيور دي وهم جوه القفص، وفجأة خرجت من القفص ده عصفورة كبيرة، وفجأة تحولت لواحدة ست. الست دي كان شكلها مرعب، وكان حوالين عينيها اسود، وكانت لابسة اسود في اسود. انا من خوفي من منظرها انا واختي وقفنا جنب الحيطة وادينا للست دي ظهرنا. فراحت الست دي مقربة مني انا بالتحديد، وراحت ضغطة على صباع ايدي، صباعي الابهام، لغاية ما ألمتني جدا، وصحيت مفزوعة بعد كده. بعد الحكاية دي بكام يوم كنا راكبين عربية مع عمي، وكنا ماشيين كده قدام بيتنا. بيتنا أصلا قصاده جبل، يعني بيننا وبين الجبل ده أمطار بسيطة جدا، يعني ساكنين في حتة مقطوعة أصلا، وبيننا وبين الجبل العالي ده أمطار بسيطة قوي. فوإحنا كده في العربية بصيت ناحية الجبل ده، يعني تحديدا تحت الجبل، سفح الجبل كده، لقيت في الجبل ده باب شفته بوضوح. وبعدين قلت لعمي بص يا عمي كده على الباب ده، فعمي بص كده ناحية الجبل وقال لي يا بنتي مفيش أي حاجة، مفيش لا بيبان ولا أي حاجة خالص، وزي ما يكون ما حدش كان شايفه غيري. وقتها منظر الباب ده كان بصراحة مركز في مخي قوي وما كنتش قادرة انساه، وخصوصا طبعا ان انا شفته وعمي ما شافوش. بعد الحكاية دي بيوم واحد ماما كانت معزومة على فرح، فلبست بقى وكده، وقلت لها ماما انتي رايحة فين؟ انتي رايحة البيت اللي في الجبل؟ انا كنت ساعتها صغيرة يعني، فقالت لي لا يا حبيبتي، ماما يعني خدتني على قد عقلي. انا ساعتها زعلت وافتكرتها بتضحك عليا عشان ما مش عايزاني اروح معاها مثلا. فماما فعلا لبست وخرجت ومشيت هي وعمي وعمتي وراحوا الفرح. بعد ما مشيوا خلاص خرجت من البيت ورحت ناحية الباب اللي انا شفته في الجبل ده، وفعلا لقيته، شفت الباب ده فعلا بوضوح. ومشيت يا دوب ودخلت كده ناحية الباب ده، وبصيت في المدخل لقيته مدخل صغير كده ومفروش سجاد أحمر واخضر. وبعدين لما دخلت شوية لقيت باب واحد ناحية اليمين، ففتحت الباب ده ودخلت. بصيت لقيت نفسي واقفة في مكان غريب جدا، مكان زي ما يكون فيه ستيج أو مسرح كبير، وشايفة ستات قاعدين في كل حتة لابسين كده لبس يعني أنيق ولبس حفلات. وبعدين شفت واحدة ماسكة زي ميكروفون في إيديها وقربت مني وكلمتني بشكل غريب كده وقالت لي عرفينا بنفسك. أنا في الوقت ده خفت جدا وقلبي اتقبض وما قدرتش أتكلم معاها. انا طبعا مش فاهمة اي حاجة، ايه الناس دول اللي جوه الجبل، ويعني مكنتش فاهمة اي حاجة، فابتديت ابكي من كتر خوفي يعني. وبعدين قلت لها هي ماما جات هنا في الحفلة دي ولا لا، انا عايز اعرف هي فين. بصيت لقيت الست دي بصت لي وما ردتش عليا، وحاولت تتكلم معايا تاني كده علشان تدير معايا حوار، لكن انا بصراحة ما رضيتش اتكلم معاها وخرجت من الباب. يا دوب لسه خارجة من الباب لقيت أمي في وشي، وبعدين جريت ناحيتها كده ومسكت فستانها وقعدت أبكي أبكي. لقيت أمي بتزعقلي وبتقول أنا مش أمك. أنا طبعا جالي يعني فاجعة. وبعد كده لقيت عمتي واقفة جنب أمي، ولقيت عمتي الأخرى بتصرخ في وشي وبتقولي دي مش أمك. أنا بصراحة سبتهم من كتر رعبي ودخلت تاني جوه الباب. يعني جوه المدخل ده، شفت الناس يعني عايشة عادي خالص، فرحانة ومفيش أي مشاكل. بعد شوية بصيت لقيت الوضع هادي خالص ومفيش حد لا بيتكلم ولا بيتحرك. رحت خارجة بالراحة من الباب لغاية عشان أطلع على الشارع يعني، وأنا عمالة أبكي. أصلا المسافة بين بيتنا زي ما قلتلكوا يعني قصيرة جدا. فضلت متجهة ناحية البيت والمفروض خلاص دقيقتين تلاتة وأوصل، بصيت لقيت الطريق عمال يزيد ويطول والمسافة تزيد، وعمال أجري أجري أجري مفيش. بقيت خلاص بقى في منتهى الرعب، وبقيت أبكي في الضلمة ومش عارفة أوصل بيتنا. فقررت أعمل إيه؟ قلت هرجع تاني للباب اللي في الجبل. فيدوب لسه بفكر أرجع، لمحت راجل كده ناحية يميني وقعد يزعقلي ويقول لي انتي بتعملي ايه هنا؟ قلت له انا مش عارفة ارجع البيت. قال لي وانتي ازاي تخرجي من البيت في الوقت ده؟ انتي شقية جدا. وقعد يأنبني كتير، جيت اقرب منه شوية لقيته صرخ في وشي ويقول لي خليكي عندك، بصي وراكي وانتي هتلاقي بيتك، وتروحي على طول على هناك وما تخرجيش منه تاني ابدا بالليل. الراجل ده كان بيكلمني في وسط الضلمة، وهو أصلا معالمه وملامحه مش باينة لي خالص، مش عارفة ده شكله إيه ولا عارفة أحدد ملامحه. المهم عملت زي ما هو قال لي، لفيت فعلا ومشيت ناحية بيتي، والحمد لله لقيت نفسي وصلت لغاية باب البيت وضربت الجرس. بصيت لقيت بابا وماما هما اللي بيفتحوا لي الباب، وماما كانت قاعدة بملابس البيت عادي يعني، خرجت ورجعت. وعرفت ساعتها بقى ان انا اتأخرت جدا بره البيت، يمكن اكتر من نص ساعة ولا ساعة. فطبعا ماما فضلت تهديني وتنيمني، والموقف طبعا ساعتها انتهى على كده. وطبعا انا حكيت لهم على كل حاجة، لكن محدش فيهم اداني اي تفسير. وطبعا كل ده ما كنتش فاهمة اي حاجة لاني كنت صغيرة، وما فهمتش بقى لما كبرت وافتكرت الموقف ده، وعرفت طبعا ان كل دول كانوا افراد من الجن. وطبعا الواحد ممكن يقضي الوقت ده معاهم من غير ما يحس، وطبعا البوابة دي يعني كانت باب مدخل ليهم. لكن الحمد لله ان ربنا بعت لي الراجل الطيب ده، واكيد يعني طبعا كان من الجن الطيب، ولحقني وخلاني ارجع على بيتي. ولغاية يومنا هذا كل ما افتكر الفرد الطيب ده من الجن بدعيله، لانه طبعا كان سبب في نجاتي بعد ربنا اكيد، ان انا ما ادخلش العالم ده لاني كان ممكن ادخل وما ارجعش تاني. صديقتي سمسومة بتقول انا حصل معايا موقف السنة اللي فاتت كده. قمت الصبح علشان أحضر لجوزي الفطار كالعادة، بس كان الوقت ده بدري شوية، كان قبل الفجر يعني. حضرت له الفطار وفطر وخلاص وراح شغله، وأنا بقى حبيت أرجع على سريري عشان أنام. فجأة لقيت قدامي واحد في الأوضة بنفس شكل جوزي بالظبط، وبنفس الملابس اللي كان لابسها وهو خارج، نفس جسمه بالظبط، لكن ملامحه ما كانتش باينه خالص. فالكائن ده ابتدى يقرب مني، يقرب يقرب، وانا في نفس الوقت بقى يعني حسيت بضيق نفس، وحسيت اني بتخنق، وحسيت ان مفيش اكسجين في الاوضه برغم ان شباك الاوضه كان مفتوح. حاولت اقرا قران لكن ما قدرتش انطق ولا كلمه من القران. فضلت احاول احاول احاول لغاية ما الحمد لله قدرت أقول يعني آية أو آيتين من القرآن. ساعتها بصيت لقيت الكائن ده طار وخرج من شباك الأوضة. الموقف ده اتكرر معايا مرتين وبنفس التفاصيل، وطبعا كنت حكيت لجوزي، وجوزي سأل الشيخ في الحكاية دي، فالشيخ قال له ده أكيد جن عاشق وبيحاول ياخد شكلك بالظبط عشان يتقرب من زوجتك. صديقتي ياسمين بتقول انا بحب قوي قوي الرعب وافلام الرعب، وفي مرة كنت بسمع الاستاذ احمد يونس وكان يوم خميس. بعدها حصل لي حاجة غريبة قوي، بصيت لقيت قدامي خيال زي ما يكون انسان عادي كده، لكن كان ليه قرنين صغيرين في راسه. ما كنتش عارفة ده انسان ولا كائن تاني ولا ايه، مش عارفة. ساعتها فضلت اسمي بالله واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكده، وبعد كده لقيت حاجات عمالة تتحرك من حواليا، حاجات بتقوم وتقف وحاجات يعني انا مش قادرة افسرها، برغم ان انا الحمد لله يعني ايماني قوي، ولما باجي انام لازم اقرا قرآن واسمي بالرحمن واتشاهد كذا مرة وكده، وبعد كده بنام. ومرة تانية حصل لي موقف برضو، كنت انا وماما واختي متعودين نقعد في اوضة واحدة يعني اللي فيها التكييف وكده، وبنطفي نور الشقة كلها وبنسيب نور الحمام بس هو اللي والع. ففي مرة وانا في الحمام برضو شفت حاجة غريبة كده، زي ما تكون برضو خيال، يعني انا ما برضو ما كنتش عارفة احدد ده ايه بالظبط، وما كنتش فاهمة كمان اذا كان ده حقيقي شايفاه بعينيا ولا كان بيتهيألي. وبعد كده برضو لقيت خيال في الشقة شكله اسود في اسود. انا بصراحة مش عارفة ازاي بشوف الحاجات دي، برغم ان احنا دايما مشغلين القرآن 24 ساعة، يعني بجد مش قادرة افهم ازاي الخيالات دي بتظهر قدامي والقرآن شغال. صديقتي زيزي كانت بعتت لي مواقف كتيرة قوي ونشرتها لها في الجزء 32 من حدث بالفعل، وقلت لكم ان هي بعتت لي مواقف اكتر من كده، وبإذن الله هنشرها الحلقة اللي جاية. من ضمنهم موقف هحكيه لكم دلوقتي، لكن في بقى مش موقف بس، لا قصة كاملة او تقدروا تقولوا احداث كتيرة جدا حصلت لاخوها بسبب السحر. في 3 من اصدقائي بعتولي مواقف خاصة بالسحر فقط، يعني تقدروا تقولوا يمكن مش هتكون مرعبة قوي، لكن اتعرضوا فيها للسحر، او يعني مش شرط هما بالتحديد، ممكن قوي حد من قرايبهم، لكن هنشوف تأثير السحر حصل فيه ايه. بإذن الله حلقة السحر دي أنا هعملها منفصلة، يعني مش هذاعها في حلقة النهاردة، بإذن الله هعمل حلقة السحر دي يعني في وسط الأسبوع، مش هستنى اليوم الخميس الجاي بإذن الله. الموقف بقى اللي هتحكوا لنا النهاردة عن أختها، بتقول كان الكلام ده من زمان، من كذا سنة فاتت، كنا في الشتاء وكان ساعتها يمكن فيلم هوم ألون كان لسه بيتعرض جديد لأول مرة. ففي الفترة دي كانت أختي سهرانة وكانت قاعدة بتنظف البيت وكده، وقعدت تغسل غسيل وقعدت تنشر وهي بتتفرج على الفيلم. فجأة وهي بتنشر في البلكونة لقيت واحد ماشي في الشارع وراسه مقطوعة، ملوش راس، وفضل يتمشى بالراحة كده قدامها في الشارع، وبعدين راح قاعد على مصطبة في بيت حد من الجيران. عارفين المصطبة اللي هي حاجة صب كده، مقعد صب كده بيتحط قدام البيوت، في ناس بتقعد قدام البيت ويعني تتسامر مع بعض وكده. فالشبح ده لقيته قعد على المصطبة اللي قصادها وكان في ايده سيجارة. طبعا أختي شافت المنظر اترعبت رعب السنين وقعدت تصرخ ودخلت لماما وكده وهي منهارة. فماما تاني يوم سألت الست صاحبة البيت اللي الشبح ده قعد على المصطبة بتاعتها. الست دي كان أصلا عندها محل بقالة في نفس شارعنا، كانت ست عجوزة قوي يعني قديمة في المنطقة. فلما ماما سألتها فالست دي قالت لها أيوة فعلا، من حوالي 20 أو 30 سنة حصل مشاجرة كبيرة قوي بين شباب المنطقة، يعني كان في شباب يعني فاسدين كده واتخانقوا مع بعض، وواحد منهم كان ماسك حاجة زي السكينة الطويلة أو حاجة زي السيف واتخانقوا مع بعض. فلما اتخانقوا مع بعض، الشاب اللي مسك السيف ده يعني قتل زميله، طير راسه بالسيف ده. والست بتقول ان فعلا من وقت للتاني الشبح ده او الشكل اللي بنتك شافته يعني بيظهر كتير تقريبا في نفس التوقيت، وفعلا بنتك مش اول واحدة تشوف المنظر ده. صديقتي شهرزاد، ده اسم شهرتها، بتقول انا يعني مش عندي موقف واحد بس عايزه احكيه لكم، لكن تقدروا تقولوا ان حياتي كلها عباره عن مزيج من المواقف الغريبه والمرعبه. انا حاليا متجوزه وعندي ولد وبنت، لكن الموضوع ابتدى من وانا صغيره قوي، وانا بصراحه مش عارفه ابتدى من انهي نقطه، بس في حاجات محفوره في ذاكرتي من وانا طفله صغيره خالص. اول موقف فاكراه كويس قوي لغايه دلوقتي، كان عمري تقريبا حوالي 3 سنين، اني وقعت في الحمام. الموقف ده يبان موقف عادي، لكن انا مش عارفه ليه فاكراه لغايه دلوقتي، لاني اتعرضت لكميه من الرعب مش طبيعيه، حسيت برعب ساعتها مش طبيعي، وفضلت اصرخ جامد لغايه اما حد يعني من اهلي جه قومني. وفي مرة تانية وقعت من على السلم، برضو الموقف يبان عادي، لكن برضو أنا فاكرة الموقف ده كويس قوي لغاية دلوقتي، علشان ساعتها كنت مرعوبة بجد رعب غير طبيعي. دول الموقفين اللي حصلوا لي من وانا طفلة قوي، يعني وانا طفلة صغيرة خالص، بس لسه فاكرهم كويس قوي. ابتداء بقى من وانا في اولى اعدادي تقريبا كده، انا تعليمي اصلا ازهري، والحمد لله ملتزمه دينيا جدا وكده. وكان في مره شيخ من اللي بيعلموني علمني كويس قوي ازاي احصن نفسي، وبقى يقول لي مش هتشوفيه تاني. فقلت له مين ده اللي مش هشوفه تاني، انا مش فاهمه حاجه. قال لي بعدين هتفهمي، انتي فيكي حاجه روحانيه وبتشوفي حاجات غيرك ما بيشوفهاش، وياريت تستغلي الحكاية دي في الصح. أنا صراحة ما خدتش في بالي خالص الكلام ده يعني. بعد كده كنت في بيتنا، احنا بيتنا أصلا يعني كان نظامه غريب شوية، كان جدي بنلنا البيت عبارة عن 4 أدوار، لكن مش شقق. الدور الواحد مش شقة أو شقتين، لا، الدور الواحد عبارة عن أوض. يعني جدي كان عايز البيت كله يبقى عيلة واحدة، مفيش شقة مقفولة على حد من أولاده، فالدور كان عبارة عن أوض أوض أوض. فأنا في مرة كنت خارجة من أوضتي، فلقيت على باب أوضتي قطة سودة. القطة دي أول ما شفتها مش عارفة ليه رعبتني جدا، برغم ان كان عادي ممكن قطة تدخل البيت، بس ساعتها حسيت برعب غير طبيعي. القطة دي ابتدت تصاحب عليا وتقلف المكان وتفضل قريبة مني بشكل غير طبيعي كده، فقلت يمكن عشان انا مثلا بأكلها او كده، فهي ابتدت تاخد على المكان. لكن بقت تعمل تصرفات غريبة قوي، يعني مثلا في مرة في حاجة تقع من ايدي تجيبها جري بقها وتديها لي. قلت يمكن برضو عادي مثلا، ده من طبيعة القطط. إيه وانا ماشية مثلا ممكن اتكعبلت في سجادة ولا حاجة، والسجادة دي اتعوجت شوية تروح تعدلها. وانا بروق وانا بعمل اي حاجة لقاها في رجلي على طول، لدرجة انها بتبقى عايزة تدخل ورايا الحمام، ببقى بالعافية بطلعها بره الحمام بالعافية. وبرضو ما حطيتش في دماغي، وقلت برضو عادي ويمكن عشان هي واخده عليا وكده. لكن في يوم حلمت حلم غريب قوي، حلمت بالقطه دي تحديدا. حلمت ان بابا كان اشترى سمك وانا كنت قاعده انضفه، فوانا بنضف السمك يعني قطعت الراس بتاعته كده وحوشتهم على جنب علشان اديهم للقطه تاكلهم، القطه اللي المفروض صاحبتي بقى دي وكده. فاديت لها فعلا رؤوس السمك علشان تاكلهم بدل ما تتجه ناحية الأكل ده كده وتروح تاكله. بصيت لقيتها اتعدلت كده في يعني زي ما تكون هتقوم تقف، وبعدين فجأة اتحولت لواحدة ست جميلة جدا، بقت يعني شابة كده، شعرها أصفر وعينيها خضرة وشكلها فعلا جميل. بعد كده قالت لي: أرجوكي ما تعاملينيش على إني حيوان، أنا مش حيوان، أنا جنية واتبعتلك مخصوص عشان أسببلك مس الجنون. ده اللي شفته في الحلم أول مرة. في يوم تاني بقى صحيت من النوم أصلا على صوت القطة دي بتصرخ، عمالة بتصرخ بتنور بشكل غير طبيعي. وبعدين لما قمت لقيت جوز عمتي اللي ساكن في الدور اللي فوقينا نازل ضرب في القطة، وعمال يشوطها برجليه ويشوطها ويوقعها من على السلم ويخبطها ويضربها، ما كنتش عارفة هو بيعمل لها كده ليه. ففي الليلة دي حلمت بيها حلم تاني، لقيتها بتقولي يعني برضو بهيئتها البنت بقى الجميلة دي وكده، لقيتها بتقولي: أنا مش قادرة أتحمل أذاليا، أرجوكي اصرفيني. فانا قلت لها: اصرفك ازاي وانا اللي حضرتك؟ قالت لي: انا عايزاكي تصرفيني يعني بابشع طريقه ممكن اي جن يتحملها، بس انا هتحمل. اقري عليا ايه الكرسي 7 ايام وانتي بتشاوري عليا، وفي كل مره تقري ايه الكرسي تقريها 7 مرات وانتي بتشاوري عليا برضو، وبعد كده تقولي: انصرفي في امان الله. الكلام ده تعمليه الصبح وبالليل، يعني تقري عليا آية الكرسي 7 مرات الصبح و7 مرات بالليل وانتي بتشاوري عليا، وبعدين تقولي: انصرفي في امان الله. وبالفعل عملت الحكاية دي وبقيت اقرا عليها، بس يعني اللي حصل انها ما كملتش ال7 ايام. على رابع يوم كده لقيت جسم القطة نفسه مات، ولقيتها مرمية كده في يعني في حوش البيت. أنا بالحكاية دي افتكرت إن موضوع السحر ده انتهى خلاص، لكن واضح إن الساحر اللي عمل لي الحكاية دي ما اكتفاش بالموضوع وحب يعمل لي سحر تاني. بصيت لقيت مية دايما تترش قدام باب أوضتي، وانا كالعادة واخدة ان انا احصن نفسي كويس، فبقيت اجيب المية اللي المقري عليها قرآن دي ارشها على المية المدلوقة قدام باب اوضتي وامسحها عادي. بعد كده مرت يعني فترة طويلة واتجوزت. انا اصلا من القاهرة، لكن لما اتجوزت في اسوان. بعد سنة ونص من جوازي ابتدى يحصل في بيتنا يعني حاجات غريبة جدا، وعرفت بعدها انه سحر تفريق، يعني تفريق بين الزوج وزوجته. وكنت دايما بشوف واحدة، يعني وانا نايمة كده بشوف واحدة معينة تحديد اسمها وشكلها وكده، فلما كنت بحكي لجوزي عليها كان بيقول لي: دي واحدة انا كنت خاطبها زمان. وعرفت برضو من كذا حلم شفتهم ان يعني البنت دي بالتحديد هي اللي عاملة لي سحر التفريق، بس تقدروا تقولوا ان هي ما كانتش عاملاه لي انا بالتحديد، لا هي عاملاه لاي واحدة تدخل البيت ده وخلاص. بدليل ان احنا لما سيبنا الشقة دي واخو جوزي هو اللي عاش في الشقة دي برضو حصل لهم نفس الموضوع، نفس العقبات ونفس المشاكل، وبرضو يعني تقدروا تقولوا اتأثر من سحر التفريق ده. السبب بقى اللي خلاني أمشي من البيت ده أصلا إني كنت بحلم أحلام كتيرة جدا بإن في آثار موجودة تحت البيت، آثار فرعونية يعني موجودة تحت بيتنا. والحلم ده أنا مشفتوش مرة واحدة، ده أنا شفته أكتر من 7 8 مرات، وبقيت احدد لهم بالظبط مكان الاثار اللي موجود تحت البيت. فلما حكيت لجوزي على الحكايه دي وهو يعني حكى لاخواته قالوا يمكن الموضوع يبقى بجد فعلا، فقرروا ان هم يستكشفوا الموضوع يعني يدوروا في الحكايه دي. فجابوا جهاز كده بيكشف مكان الذهب، وفعلا في نفس المكان اللي انا حددته بالتحديد سمعوا صوت عالي جدا من الجهاز، يعني معنى كده ان فعلا كان في ذهب في المكان اللي انا وصفته بالتحديد. بس للاسف الشديد من بعد ما ابتدوا يحفروا وبالفعل لقوا الذهب ده مطرح ما انا حددت لهم بالتحديد، انا كنت محدده لهم المكان بالعمق بالسنتي، وفعلا لما دوروا عليه ولقوه للأسف كلهم مرضوا، جالهم مرض يعني، وأنا كمان بما فيهم أنا كمان برضو مرضت وتعبت جدا، وبنتي كمان مرضت، ويعني للأسف هي مش مرضت بس، هي اتوفت بعد ولادتها بحاجة بسيطة. وطبعا من بعد الواقعة دي أنا قررت قرار نهائي بإني ماليش دعوة بالكلام ده خالص، ويعني مهما شفت في الأحلام أو جالي أي دلائل إن في آثار أو ذهب وكده أنا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص، ولا هقول عليه لحد ولا هخلي حد يحفر في الموضوع ده ولا أي حاجة. وطبعا كان البيت كله حزين جدا على موضوع البيبي اللي اتوفى ده، بس للأسف أنا لسه بعاني جدا من حكاية الآثار اللي أنا اكتشفتها دي. بعدها بقى يجيلي حالات إغماء غير طبيعية وأفقد الوعي، وبعدين لما جوزي يقرالي رقية شرعية وكده عشان يفوقني بيقولي إنه كان بيسمع صوت واحدة بتكلمه وبتقوله إن هي ملكة، وإن هي صاحبة الأرض دي، صاحبة الأرض اللي إحنا عمالين نحفر فيها دي، وإن إحنا لما كنا بنحفر وبنقرأ قرآن في الفترة دي وكده إحنا للأسف تعدينا على خدامها وقتلناهم، يعني أثناء ما إحنا كنا بنحفر عشان ندور على الذهب وكان فينا ناس بتقرأ قرآن كده أثناء الحفر وكده، فده أذى ناس كتير من أتباعها وخدامها وقتلهم. فهي حبت تنتقم وقالت لنا أقل حاجة انا قدرت اعملها اني اتسببت في قتل بنتكم. وفعلا لما كنت بولد الدكتور اللي ولدني قال لي احمدي ربنا ان البيبي ده مات، لاني اعتقد لو كان عاش كان هيعيش بعهات، لان اللي حصل عندك حاجة غريبة جدا، المشيمة بتاعتك انفجرت، معرفش ايه اللي حصل وخلى المشيمة تنفجر بالشكل الغريب قوي ده. وفعلا وراني المشيمة عبارة عن قطع، يعني المشيمة دي اللي هي الحبل السري، مش نازلة حبل سري كده حبل واحد، لا ده نازلة متقطعة منفجرة، يعني فعلا كأن حد قطعها قطعها، وريها لي بعناية بقى. والدكتور قال لي احمدي ربنا فعلا كمان ان الرحم نفسه ما انفجرش، وقال ان هو مستغرب جدا من اللي حصل ده بصراحة، عمره في حياته ما شاف حاجة غريبة زي دي. افتكروا الموضوع وقف لغاية كده؟ ابدا، للأسف الموضوع ابتدى يدخل في شكل تاني. الملكة اللي جوزي كان سمع صوتها دي بقت تطاردني انا وجوزي، بقيت اشوفها كتير وجوزي كمان بقى يشوفها كتير. واللي حصل بقى كمان بعد كده حاجة غريبة جدا، دخلنا في موضوع حسد، يعني ما تفهموش من سحر الحسد، يعني عارفين كله متاهات كده تخلي حياتك جحيم وخلاص. موضوع الحسد ده بقى يعني جالي من حاجة غريبة جدا، ان اصلا جوزي اسمر وانا مش سمرة، فولادي طالعين بيض زي عادي، لكن ازاي وازاي بقى، ما ينفعش، لازم الناس ما تسيبناش في حالنا ولازم يحسدونا على نعمة ربنا. وبقيت بالفعل بشوف أحلام بواحدة معينة هي اللي كانت بتحسدني وكنت بشوف كلامها عن ولادي وعني وبتقول ايه من ورايا وهكذا، وعرفت ان هي دي يعني اللي بتحسدني. وللأسف بسبب حسد الست دي انا سقطت مرة بيبي تاني. مش عارفة اقول لكم ايه ولا ايه ولا ايه، انا حياتي يعني عبارة عن مطاردات من حاجة انا ماليش ذنب فيها. لغاية دلوقتي انا مطاردة برضو في احلامي وفي حياتي من الملكة اللي بقيت اشوفها دايما في منامي، ومطاردة من ناحية تانية من ناحية الحسد. بس يمكن الحاجة الوحيدة اللي مخلياني مستمرة اني اقف على رجليا وكده هي اني الحمد لله بقدر احصن نفسي واحصن بيتي واحصن اولادي. واخر حاجة بقى عرفت ان انا مطاردة منها هو سحر التهجير، وبرضو كل ده بقيت اشوفه في منامي. سحر التهجير ده عبارة عن اني مقدرش اسيب مكاني لأي سبب من الأسباب. أسيب مكاني بمعنى أني أسافر لأهلي مثلا. أنا بقول لكم أنا عايشة في أسوان متجوزة هناك يعني، وأهلي في القاهرة، لكن لازم لما أفكر بس أسافر وأروح لأهلي لازم يحصل لي ظرف غير طبيعي، يحصل لي حمى، يحصل لي نزيف شديد. ومش بس لو فكرت أسافر لأهلي، ده لو حاولت مثلا أسافر لمدينة أسوان نفسها يعني للمركز نفسه علشان أعمل تحاليل وأشعة وكده أشوف إيه اللي عندي، ده برضو لازم تحصل أي حاجة تمنعني من السفر. وكأن اللي عمل لي السحر ده عايز يحدد إقامتي في المكان ده وما يخرجنيش منه أبدا، ويقفل في وشي كل الأبواب. وللأسف سحر التفريق ده بيخلي أقل مشكلة، يعني مش قادرة أوصف لكم، هي مش مشكلة نهائي، أقل حاجة أقل موقف يحصل بيني وبينه أبقى دايما عايزة أنفصل عن جوزي يعني وأطلب منه الطلاق. لكن هو الحمد لله صابر ومستحملني، وطبعا هو بيحبني وبيحب أولادنا، فعشان كده هو الحمد لله صابر عليا جداً. وساعتها بياخدني في حضنه ويقعد يقرأ لي قرآن ويقويني ويقول لي انت اقوى من كده، وانت لازم تكوني متماسكة اكتر من كده، ولازم تكوني قد ابتلاء ربنا، لان ده في الاول وفي الاخر احنا يعني حاجة احنا ملناش ذنب فيها، ده ابتلاء من ربنا، فلازم نكون قد الاختبار اللي بعته لنا ربنا. طبعا ده اللي انا قدرت احكي لكم عنه في حياتي، لان في حاجات كتيره جدا وتفاصيل كتيره قوي قوي صعب عليا جدا اني احكيها. بس انا نسيت اقول لكم على حاجه وتعتبر حاجه مهمه. انا لما كنت دايما مداومه على صلاه الفجر في ميعادها، وكنت بحب قوي اقرا قران بصوت عالي بعدها، مش عارفه اقول لكم ايه، انا كنت ساعتها بشوف ان انا موجوده في عالم تاني، حاجه كده مش في المنام، حاجه في الحقيقه. بقيت اشوف نفسي موجوده في عالم الجن المسلم، وبقيت اشوف نفسي قاعده في مسجد وفي محاضره شغاله وحواليا برضو افراد من الجن المسلم، وكانوا بيقولوا لي اني لو عوزت اي حاجه اطلبها منهم. بس لما كنت بحكي للشيخ اللي انا حكيت لكم عنه قبل كده ده كان يقول لي اوعي تطلبي منهم حاجة، وشد عليا قوي في الحكاية دي. وفعلا انا لما استمر الموضوع ده معايا والحمد لله ما طلبتش منهم اي حاجة، يمكن هو ده سبب ان ربنا حافظني وحافظ اولادي لغاية دلوقتي، لاني لو كنت طلبت منهم اي حاجة كان ده هيبقى بمثابة شرك بالله والعياذ بالله. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وأتمنى ما كنتش طولت عليكم. ولو أي حد من حضراتكم عنده موقف وعايز ينشره في حلقات حدث بالفعل، ياريت يبعتهولي